انا قلت لك قلبك على 9:30 كده. افتكر يعني الله يكرمك، افتكر الله يكرمك عشان ما تسوحناش. طيب احنا قلنا بقى ايه الفصل الثالث في احكامه، احكام ايه؟ احكام الحكم الشرعي. وقلنا المقصود بالاحكام هنا احكام النسب التامة. تمام. وفيه مسائل. الاولى الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة كخصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمامة. قلنا النزاع هنا ليس في الأمر اللفظي، وإنما النزاع في مدلول الأمر اللفظي، يعني لا نزاع بين أهل السنة والمعتزلة أن ظاهر اللفظ تعلق بواحد لا بعينه. لكن المعتزلة يقولون إن هذا الأمر وإن تعلق ظاهرا بواحد لا بعينه إلا أنه أوجب في الواقع معينا. إيه السبب إن هم قالوا أنه أوجب معينا؟ قلنا لأن الإيجاب عندهم تابع لما يدركه العقل من المصلحة في الفعل، والعقل لا يدرك المصلحة في الفعل إلا في ضمن معين. فده لأجل هذا اشترط المعتزلة أو قال المعتزلة بأن الوجوب يتعلق أن الإجابة تعلق بمعين. ليه تعلق بمعين؟ قلنا لأن الإجاب هم قائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، وطالما هم قائلون بالإيجاب بالتحسين والتقبيح العقليين إذن الإيجاب يكون تابعا لما أدركه العقل من المصلحة في الفعل. طيب العقل هيدرك المصلحة في الفعل إزاي؟ لا يدرك المصلحة في الفعل إلا ضمن معين. تمام. ما احنا قلنا عند المعتزلة العقل اولا، العقل هو اللي بيدرك، وان حسن في عند العقل فامر به، لكن عند اهل السنة امر فحسن، وان الحسن حسن بنفس الامر، فما امر به الشارع فهو حسن. وقالوا لو عكس لانعكس، يعني لو امر بغيره لكان حسنا، لكن عند المعتزلة لا، مش هيأمر بغيره. ليه؟ لأن الفعل له إيه؟ حسن ذاتي، وطالما له حسن ذاتي يبقى ما بالذات لا يتخلف، فسيأمر به الله سبحانه وتعالى. ما هو مش هيأمر بالذي عند المعتزل. لأنه عقلي، فده أشعره الحنابلة قولا واحدا. لأن التحسين والتقبيح عند الحنابلة والأشاعرة قولا واحدا شرعيان لا عقليا. رجعت انت مذهب الحنابلة ولا ما رجعتوش؟ موجود ده في التحبير، وموجود في شرح مختصر الروضة، وموجود في الكوكب، وموجود في نهاية المبتدئين لابن حمدان. فهو في المسألة برمتها وفاقية بين الحنابلة وبين الأشاعرة في مسألة واحدة، يعني في شوية تفاصيل داخل التحسين والتقبيح، في بس تفصيل بينفرد به الحنابلة عن الأشاعرة، ما يهمناش دلوقتي. طيب يبقى عند اهل السنه قالوا ان الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم زي خصال الكفارة. لكن عند المعتزلة قالوا لا، لا يتعلق إلا بمعين. في مسألة الواجب المخير بتاعتنا دي قالوا يتعلق برضو بمعين، بس المعتزلة وقتها اختلفوا في ما هو هذا المعين. فبعضهم أو جمهورهم قالوا بأن المعين هو الكل، وبعض المعتزلة قالوا بأن المعين مش الكل ولا حاجة، لا ده واحد عند الله مبهم علينا. فيبقى قول المصنف لما قال لي وقالت المعتزلة الكل واجب على معنى أنه لا يجوز إلى آخره، وقوله وقيل الواجب معين عند الله دون الناس، الاثنين دول إيه؟ أقوال المعتزلة، كلاهما مقابل لقوله أولا وقد يتعلق بمبهم. مقابل ليه؟ لأن وقد يتعلق بمبهم ده الطرف، وعلى كلا القولين يتعلق بمعين. وقد يتعلق بمبهم، وقالت المعتزلة الكل وقيل الواجب معين، هذان القولان اللي وقالت المعتزلة والقيل الثاني كلاهما مقابل لإيه؟ لقوله وقد يتعلق بمبهم، لأن على هذين القولين هو متعلق بمعين، إلا أن المعين في الأول هو الكل، والثاني المعين واحد عند الله، معين عند الله مبهم علينا. ما هو ده هنقولها بقى في المناقشات، ما هو ده اعتراضات عليهم. ده هنرد عليهم. هم قالوا عدة حاجات، يعني هو زي ما هنقول قيل يحتمل أن المكلف يختار المعين احتمال، أو يعين ما يختاره، أو أن سقط بفعل غيره. يختار المعين يعني إيه؟ ساعة ما يجي يعمل ربنا إيه يلهم المكلف أنه يختار المعين، قالوا احتمال، أو أن هو يختار وربنا إيه يجعل يعين ما يختاره، يجعل اللي اختاره هو ده المعين، أو أن هو يتصدف معاه يأتي بالمعين يؤخره بركة، ما جابتش معاه وجابت غير المعين يبقى أتى سقط بفعل غيره. بس هو ما قالوش الآتي به آتي ببدل، ده هو احنا بنرد عليهم بعد كده نقول لهم لا، ده الإجماع منعقد أن الآتي به آتي بالواجب وليس ببدله، لسه هنرد. فآدي هم قالوا كده، بس هنشرح كده إن شاء الله، لسه بنقرا في المتن يعني ما بقراش كده مش في الإسلام. طيب خلاص. الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة كخصال الكفارة ونصب أحد المستعدين للإمامة. وقالت المعتزلة الكل واجب على معنى أنه، طبعا قالت المعتزلة قلنا عن جمهور المعتزلة، أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به ولا خلاف في المعنى. على هذا العرض الذي عرضه البيضاوي لمذهب جمهور المعتزلة اللي هم القائلين بأن الواجب معين وأن المعين هو الكل، لما قلنا لهم يعني إيه المعين هو الكل، قالوا يعني لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان بالجميع. قلنا لهم طب أنتوا كده إيه، مفيش خلاف بيننا وبينكم، ده خلاف ليس خلافا في المعنى وإنما هو خلاف في اللفظ. لا على عرض البيضاوي، لأن في غيره عرض مذهب المعتزلة بشكل آخر، هنيجي برضو نغير الكلام. وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس، ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب والتخيير يجوزه، وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفى الأول. قيل يحتمل أن المكلف، أهو بقى ثلاث احتمالات بيقولوها المعتزلة، قيل يحتمل أن المكلف يختار المعين. يعني ايه يختار المعين؟ يعني يجي في الخصال كده ربنا يلهمه انه يختار المعين، على القول ان هو معين عند الله. ايه ما هو ده اعتراض اهو، تمام ده اعتراض، ما هو ده ايوه ما ده اعتراض يضعف مذهبهم، كلام سليم انا اعترض عليهم بكده فعلا. يعني عندي خصال الكفاره، هم بيقولوا ان في واحد مثلا ايه لنفترض ان عتق الرقبه ده هو المعين عند الله سبحانه وتعالى، خلاص. طب يا اخوانا احنا مش عارفينه، قال لك لا لا ما هو ميجي المكلف هيختار ربنا هيلهمه ان شاء الله ويختار، ادي اول واحده. الثانيه قال لك لا ده كده بقى ايه ان هو يعين ما يختاره. لو هو اختار عتق الرقبه يبقى ده المعين، لو اختار مش عارف الاطعام يبقى ده المعين، لو اختار مش عارف يبقى ده المعين، ونرى بس كده الواجب هيختلف من مكلف الى مكلف. كويس. او سقط بفعل غيره، يكون بالفعل المعين العتق لكن اتى بشيء اخر يبقى خلاص سقط، ايه؟ لانه فعل غيره. فقيل يحتمل ان المكلف يختار المعين او يعين ما يختاره او سقط بفعل غيره. واجيب عن الاول بانه يجيب تفاوت المكلفين فيه، وهو خلاف النص والاجماع. ماشي. يبقى الاول بالفعل اللي هو انه ربنا يلهمه الخصله، قال ده يخلي المكلفين يتفاوتوا، يبقى الواجب على ده غير الواجب على ده غير الواجب على ده. جميل. وعن الثاني اللي هو ايه، ان هو يعين ما يختاره، الخصلة اللي هيختارها يبقى دي المتعينة عند الله. قال لي لا، ده الوجوب محقق قبل اختياره. هو ده انت طالما قلت ان ربنا سبحانه وتعالى حكم بان في خصلة معينة بقى ده حكم ازلا، مش كده؟ فانت كده جعلت ايه، جعلت الحكم تابع لاختيار المكلف. والحقيقة ايه، والحقيقة ان الوجوب ثابت قديم، مش كده؟ الإجاب قديم، أن الوجوب محقق قبل اختياره. وعن الثالث اللي هو بيقول لي سقط بفعل غيره، بأن الآتي بأيها آت بالواجب إجماعا. لأن أنت بتقول لي دلوقتي إيه، أنه سقط بفعل غيره، ده على كلامك كده هو لم يأتي بالواجب وإنما أتى ببدله، وهذا خلاف الإجماع، بل الإجماع منعقد على أن من أتى بأي خصلة من خصال الكفارة فقد أتى بالواجب، صح؟ طيب. أقول عقد المصنف هذا الفصل لأحكام الحكم الشرعي وجعله مشتملا على سبع مسائل، والإمام فخر الدين ذكر ذلك في الأوامر والنواهي. احنا قلنا بقى أن الشيخ السبع سطور دول ولا ست سطور اللي هو هيتكلم فيهم الآن عايز يبين أن طريقة عرض الإمام البيضاوي للمسألة مغايرة لطريقة عرض الرازي، وقلنا أنه هي المغايرة من ثلاثة وجوه. أولا أن الإمام الرازي يعني مش هنقف عندها كثيرا، بس مجرد أننا بنرصد أن في اختلاف بين البيضاوي في طريقة العرض وبين الرازي الذي هو الأصل في عرض المسألة. أول مسألة أن الرازي الإمام الرازي ذكر هذه المسائل في الأوامر والنواهي، لما ذكر أن الأمر يفيد الوجوب ذكر ايه اقسام الوجوب وذكر احكامه، لكن المصنف هنا ذكرها في المقدمات، لان المقدمات في تعريف الحكم واقسامه. لو انت رجعت في اول كتاب احنا كنا قلنا ايه، ان دي مقدمات ومن اقسامه الوجوب، فلكل وجهة ولا اعتراض لا على هذا ولا على ذلك. المخالفة الثانية للامام البيضاوي التي خالف فيها الرازي في طريقة العرض أن المصنف جعلها كلها أحكاما بالفعل للوجوب اللي هو الإمام البيضاوي، بينما الإمام جعل المسائل الثلاث الأولى أقساما وجعل الأربعة الأخيرة أحكاما. تمام. وإحنا قلنا أن وجهة البيضاوي ليه بقى جعلها أحكاما، لأنها بالفعل أحكام بمعنى اللي هي النسب التامة، ودي فعلا كلها أحكام، لأنه يعني محكوم على الوجوب بأنه معين ولا مبهم إلى آخره. لأن احنا قلنا ما جاء لي مثلا الوجوب قد يتعلق بمعين، التعلق ده من أحكام الوجوب، حكمنا عليه بأنه يتعلق بمعين أو يتعلق بمبهم، فإحنا فعلا بنحكم على الوجوب، بس الحكم بمعنى ايه، بمعنى النسب التام. تمام. الثالث ان الامام جعلها من متعلقات الوجوب والمصنف جعلها ايه للحكم. الامام الرازي جعلها ايه للوجوب، لكن هنا جعلها للحكم لانه قال لي الفصل الثالث في احكامه. ايه ان هو الاحكام وقصد بيه ايه. فهو يعني يجاب عن البيضاوي بأن يقال لما كانت هذه الأقسام أو هذه المسائل أحكاما للوجوب الذي هو قسم من أقسام الحكم، صح أن يقال إنها أحكام للحكم المتحقق في الوجوب. طيب طريقة البيضاء سليمة، هي أحكام للحكم المتحقق في الوجوب. لا، هي أحكام للحكم باعتبار تحققه في الوجوب. يعني أحكام للوجوب، فكان يصح ان هو يعنون ويقول الفصل الثالث في احكام الوجوب، ويصح برضه يقول في احكامه، ثم يتكلم عن الوجوب باعتبار ان الوجوب ايه، قسم من اقسام الحكم، فهي احكام للحكم المتحقق في الوجوب. خلاص فهمنا الفروق الثلاثه بين صنيع الرازي وصنيع البيضاوي. الاول ان الرازي اتى بها في الاوامر والنواهي، والبيضاوي اتى بهذه الاحكام فين؟ في المقدمات. الرازي بقى جعل بعضها احكاما وبعضها اقساما، لكن البيضاوي جعلها كلها احكاما. نمره ثلاثه ان الرازي جعلها احكاما للوجوب، بينما البيضاوي عنونا وجعلها احكاما للحكم. قلنا ما فيش مشكله طالما ان الوجوب ده قسم من اقسام الحكم، فهي احكام للحكم المتحقق في الوجوب، والمساله سهله. ماشي، ما نقفش عندها كتير عشان ايه، خلينا نتكلم في العلم اكتر. فنقرا بقى كلام الشيخ الاسنوي، بيقول: والامام فخر الدين ذكر ذلك في الاوامر والنواهي، وجعل الاربعه الاخيره من هذه المسائل السبع في الاحكام كما ذكره المصنف، واما الثلاثه الاولى فجعلها في اقسامه لا في احكامه، فقال: النظر الاول في الوجوب، والبحث إما في أقسامه أو أحكامه. أما أقسامه فاعلم أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى معين ومخير، وبحسب وقته إلى مضيق وموسع، وبحسب المأمور إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية. هذا كلامه، وذكر مثله صاحب الحاصل وصاحب التحصيل، والمصنف جعل الكل في أحكام الحكم وليس بجيد. كلام الشيخ الإسلامي، قلنا لا ما فيش مانع يعني. ثم إنه أطلق الحكم، وإنما هي أقسام للوجوب خاصة. طيب كلام ده كده واضح. المسألة الأولى وبحسب المأمور إلى واجب على التعيين وواجب على التعيين ووجوبنا وجوبنا التعيين ووجوب على التعيين ثم حيث التعيين على لا، ده هو ما بيشرحش كلام البيضاوي، ده كلام الرازي. المنقول ده كلام الرازي، فقال: النظر الاول في الوجوب، والبحث اما في اقسامه او احكامه. ده كلام الرازي، مش كلام ده مش بيشرح كلام البيضاوي. المنقول ده كلام الرازي، والرازي بيقسم الوجوب، هو قال بحسب المأمور به. تعريف الكلام، الشيخ الرازي بيقول بحسب المأمور به، ادي حيثية التقسيم. يعني بحسب المأمور به، يعني بحسب ايه؟ بحسب الإيجاب والوجوب، ولا بحسب الواجب؟ الشخص اللي هو بيؤمر. المكتوب عندك ايه؟ حسب يا ابني، اما اقسامه فاعلم انه ايه، فين ثانيين؟ بيقول: اما اقسامه فاعلم انه بحسب المامور به ينقسم الى معين ومخير، وبحسب وقته الى مضيق وموسع، وبحسب المامور الى واجب على التعيين وواجب على الكفايه. ماشي، يعني هو بيقسم باعتبار متعلق، مفيش اشكال. ما هو يصح هذا ويصح ذاك، انت اما انك تقسم الحكم نفسه أو تقسمه باعتبار المتعلق، فهو قسمه باعتبار المتعلق بحسب المأمور، أو قسمه باعتبار المتعلق بحسب الإيه؟ الوقت، أو قسمه باعتبار المتعلق بحسب المأمور به. مفيش مشكلة. لكن ده كلام الرازي، مش شرح يعني كلام البيضاوي. طيب، المسألة الأولى في انقسام المأمور به إلى معين ومخير. اعلم ان الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغير ذلك ويسمى واجبا معينا. الشرع بيقول لك صلي، وده امرك بشيء معين ولا بشيء مبهم؟ معين. صلي مثلا الظهر بالمواصفات المعينة، صلي العصر، ده شيء معين ويسمى واجبا معينا، وقد يتعلق بواحد مبهم من امور معينة زي اخصال الكفارة مثلا، اي باحدها. فلما جه قال لك ايه في اخصال الكفارة، قال لك ينفع انك تعتق وينفع انك ايه تصوم او تطعم مثلا، مش كده؟ ايه على التخيير، اسف، صح، كلامك مظبوط. التخيير بين العتق والاطعام والكسوة، تمام. فقال لك ينفع تكسو او تطعم او تعتق، يبقى خيارك اهو، خلاص. يبقى ده ما لم يتعلق الوجوب بواحد معين، وانما تعلق بايه؟ بواحد مبهم من امور معينة. يعني ايه مهم متعلق بواحد مبهم؟ قلناها قبل كده، يعني متعلق بالقدر المشترك. القدر المشترك بين الخصال اللي هو ايه؟ هو متعلق بالامتثال. القدر المشترك، القدر المشترك بين العتق والاطعام والكسوة، ان هو الاتيان احد الخصال، مظبوط، ربنا تعالى، ان هي خصلة، ده القدر المشترك. ايه القدر المشترك بين فارس وعلي وعبد الرحمن وابراهيم؟ انسانية، ده القدر المشترك. فالقدر المشترك بين دي احد الخصال، الخصلة، انها خاصه من خصال الكفاره، ده القدر المشترك. هو عايز خاصه من ايه؟ ده القدر المشترك للامر، خلاص. يبقى هو الوجوب بالفعل يتعلق بايه؟ اما بيقول لي بواحد مبهم من امور معينه، يتعلق بالقدر المشترك، اي من حيث تحققه في واحد معين من تلك الخصال، لا من حيث هو. ليه لا من حيث هو؟ لأن القدر الكلي لا وجود له أصلا، ده في الذهن بس، لكن في الخارج موجود في ضمن الايه؟ الأفراد. يعني ما أقول الإنسانية، الإنسانية لها وجود في الخارج؟ لا توجد إلا ضمن الايه؟ ضمن الأفراد، تمام. يبقى في النهاية برضو احنا بننظر ايه للمعين، لكن المعين هيبقى واجب بالفعل ويوصف بالوجوب، لكن لا من حيث تعينه، بل من حيث ايه؟ تحقق الكل فيه. يعني بالفعل لو هو اتى بخصله من الخصال، يبقى هو موصوف بانه اتى بالواجب ولا لا؟ لكن هل هو واجب من حيث تعينه؟ لا، ولكن يبقى واجب على التعيين، ولكنه واجب من حيث تحقق القدر المشترك، اي من حيث تحقق الكل فيه. فهو تحقق انه اتى بخصله من الخصال. واضح يا شيخ؟ مش واضح؟ جميل. اباتي اما اجي اقول لسعادتك عايزين نجيب مثال كده غير المثال بتاعنا، مثلا عايزك عشان مثلا تنجح، يبقى أنا لابد انك ايه؟ تعلم طفلا يتيما. فاي واحد يصلح، مش كده؟ اي يتيم يصلح. فلو انت علمت زيدا او علمت عمرا، هيبقى انت اتيت بالواجب ولا ما اتيتش؟ وده موصوف بفعلك بانه فعل للواجب ولا لا. لكن من حيث تعين زيد ده بخصوصه، ولكن ينفع زيد وعمرو؟ ها؟ يبقى موصوف بالوجوب مش من حيث ايه؟ تعين هذا الشخص، ولكن من حيث ايه؟ من حيث تحقق الكلي فيه، ان انت اتيت بالكلي اللي هو ايه؟ مطلق طفل، يبقى تحقق في المعين ولا لا؟ فكذلك الاتي بخصله من خصال الكفاره، فعله موصوف بايه؟ بانه واجب، لكن لا من حيث تعينه، يعني لا من حيث تعين هذه الخصله بعينها. يعني هو اعتق، فنقول له انت اتيت بالواجب، بس من حيث الاعتاق ولا من حيث تحقق الكلي الذي هو القدر المشترك في هذه الخصلة المعينة؟ ايوه بس يعني كان الواجب الاتيان بخصله. ما هو اه احنا قلنا اللي هو تعلق بالفعل بالايه اما قال لي بمبهم يعني تعلق بالقدر المشترك، وهيقولوا كلام ده الشيخ بعدين. خلاص لكن انا عايز اقول بقى ايه ان هو الـ الـ الـ الواجب بقى ايه الواجب ليس هو يعني ليس المعين من حيث تعينه هو الواجب صحيح، ليس هو الواجب، ليس هو الواجب ولا غير المعين من حيث هو اي بقطع النظر عن تحققه في المعين ليس هو الواجب، ولكن الواجب ايه بس بالتحقق مش هيكون ما هو مش هيوصف بالوجوب الا بالتحقق. ويبقى الواجب ايه يبقى الواجب هو هذه الخصله من حيث ايه من حيث تحقق الكل ضمن او في هذه الخصله. يبقى لا المعين من حيث تعينه هو الواجب ولا غير المعين من حيث هو اي بقطع النظر عن تحققه في المعين ليس هو الواجب ايضا. ما الواجب ايه هو الواجب هو تلك الاتيان بتلك الخصلة من حيث تحقق الكل فيها. خلاص جميل. يبقى ده احنا عرفنا قد يتعلق بواحد مبهم من امور معينة اي باحدها. يعني ايه باحدها؟ يعني العبارة دي برضو ممكن تبقى مهمة شوية. يعني المقصود بواحد مبهم يعني تعلق بالقدر المشترك. خلاص اللي هو الكلي اللي هو مطلق خصلة احد الخصال. واضحة كده؟ ويسمى واجبا مخيرا. ثم هذا الواجب المخير على قسمين، فقسم يجوز الجمع بين او يجوز يمشي كده وكده مش كده ولا ايه؟ يجوز فقسم يجوز الجمع او يجوز فيه لا ما هو يتساهل في حسب اللي جرب. فقسم يجوز او يجوز فيه يعني الجمع بين تلك الامور وتكون ايضا افرادها محصوره. طبعا ايضا دي الاولى حذفها لاني مش يعني ملهاش لازمه الحقيقه. ها ايضا ايضا ليه ايه اللي تقدم عشان اقول ايضا؟ فالاولى حذفها وتكون افرادها محصوره أيضاً. ليه؟ لا ما ايضا مش للتاكيد. كما كان الواجب المعين ايه؟ تكون افرادها محصوره ايضا اي كما كان الواجب المعين. لا مش واضح يعني هو اتى ايضا ليه؟ دلوقتي احنا عندنا الواجب المخير قسمين. قسم يجوز الجمع وافراده محصوره وقسم لا يجوز الجمع وافراده محصوره، فايضا دي ملهاش وقت. حديث يعني يعود على ايه؟ كما كان الواجب المعين فيه افراد محصوره واجب واحد. بس ملهاش وجه برضه، لان احنا دلوقتي بنقسم ايه؟ احنا دلوقتي تكون الامور ايضا لا ما يعني الاولى حذفها. يعني انت بتقول بقى فيه تكلف يعني. فالأولى حذف أيضا يعني. ماشي؟ يبقى قسم يجوز الجمع بين تلك الأمور وتكون أفرادها محصورة، بنحذف أيضا، كخصال الكفارة. فإن الوجوب تعلق بواحد من الإطعام والكسوة والعتق، ومع ذلك يجوز إخراج الجميع، واحد جاي عايز يعمل الخصال كلها ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. وقسم لا يجوز الجمع. نعم يجوز الجمع بس هيبقى واحد بس هو اللي هو الكفاره والباقي كده طلبا للثواب يعني. بس يجوز ان يفعل الخصال كلها ولا بيجوز؟ واحد بس هو اللي كفر والباقي طلبا للثواب، واحده بس هي اللي كفرت، بس يجوز الجمع ده المقصود. لان هيجيب لي مثال بقى لا يجوز الجمع وقسم لا يجوز الجمع يقول ولا تكونوا لا احذف لا. الصواب حذف لا وتكون افراده محصور. لا ما هو محصورين برضه جماعة، محصورين اه محصورين برضه، 15 مليون محصورين. ماشي، خد بالك بقى عشان تكتب عبارات دقيقة. ايضا قلنا الاولى حذفه ايضا، وقلناش الصواب. قلنا الاولى ليه؟ لان ممكن يوجه وجود ايضا لكن بشيء من التكلف، زي ما ايه الشيخ رسلان قال. في حد بيهرمنا عليه؟ طلع مين ده؟ كويس، يبقى انت ما تيجي تحشي بقى سعادتك تقول ايضا، تقول الاولى حذفه ايضا. وما تيجي تحشي على لا تقول ايه؟ الصواب حذفه لا. مفيش اولوية هنا، ده الصواب قولا واحدا، مش كده؟ وتكون افراده محصورة، كما اذا مات الامام الاعظم ووجدنا جماعة، لا دول محصورين برضو الجماعة، قد استعدوا للامامة اي اجتمعت فيهم الشرائط، فانه يجب على الناس ان ينصبوا منهم واحدا ولا يجوز نصب زيادة عليه. خلاص، طبعا لا يجوز نصب زيادة عليه، ده عند جمهور العلماء، لكن برضو مش قولا واحدا. لما اللي خد سياسة شرعية هيبقى عارف ان فيه برضو اقوال لبعض العلماء انه يجوز ايه التعدد عند الحاجة، لكن على كلام الجمهور انه لا يجوز نصب زيادة عليه. فين؟ لان الافراد محصورة، مش المثال حتى اللي ذكر ده وجدنا جماعة، ما دي افراده محصور، 500 مليون كلهم محصورين برضه، هي وتكون افراده محصور. يا اكيد يعني خطأ مطبعي، زيادة من الناسخ، اي حاجة. الشيخ بخيت، الشيخ بخيت نبع لده. وذكر المصنف هذين المثالين، يعني هو الشيخ بخيت لو ما نبهش ينفعش ننبه يعني. وذكر المصنف هذين المثالين لأجل هذا المعنى، ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة، تمام، لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص. مش ده مش متصور ان انا اكلف بامر مبهم ضمن امور مبهمه، لا ممكن امر مبهم من امور معينه، ماشي صح، لكن ان يكون امر مبهم في امور مبهمه ده مش ايه، مش متصور، لانه تكليف بما لا يعلمه الشخص. ويكون الواجب واحدا، لا مش مخير، لا مش مخير، لا واجب معين، وعجز عنه فانتقل ليه، واجب معين، واجب على التعيين زي حتى في خصال الكفارة. الناس ممكن يقول لك هي اصوم، نقول له لا ما تصومش، ده لما تعجز عن ايه، عن العتق او الطعام او الايه الفسق تنتقل للصيام. طيب، ولا يتصور التكليف بواحد من أمور مبهمة، لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص. ويكون الواجب واحدا مبهما من أمور، أي إيه؟ من أمور معينة صحيح، أي أحدها لا بعينه، من أمور أي أحدها لا بعينه. هو بيقول ان اما التكليف يكون بواحد معين او ممكن يكون بمبهم، بس على الاقل يكون ضمن افراد معينين محصورين، لكن مبهم في مبهم ما ينفعش، مفيش. لا لا لا، قسم العقلية اما يكون معين او مبهم. طيب مبهم ضمن افراد مبهمة وأمور مبهمة، ولا مبهم ضمن أمور معينة؟ قال لي لا، ضمن أمور مبهمة مش متصور، لأن ده تكليف بما لا يعلمه الشخص، لكن ضمن أمور معينة خالص مفيش مشكلة، ما أنت في أفراد محصورين هم، هات دي أو دي أو دي مش طيب نقله في المحصول والمنتخب عن الفقهاء فقط، ولم ينقل عن الأصوليين تصريحا بموافقتهم ولا مخالفتهم، بل ظاهر كلامه اللي هو الشيخ البيضاوي لأنه واحد من الأصوليين أو المخالفة، لأنه أبطل ما استدلوا به، وكذلك فعل صاحب الحاصل والتحصيل. نعم نقله الآمدي عن الفقهاء والأشاعرة وارتضاه واختاره أيضا ابن الحاجب. دلوقتي نرجع لعبارة البيضاوي. البيضاوي بيقول ايه؟ ان هو الوجوب قد يتعلق بالمعين وقد يتعلق بمبهم من امور معينة. كويس. هو الشيخ البيضاوي رد على ايه؟ وقيل الواجب معين، واجب عن الاول نقول بيقوله ويكون الواجب واحدا مبهما من امور احدها لا بعينه. فبيقول ان هذا ده نقله في المحصول المنتخب عن الفقهاء فقط، ولم ينقل عن الاصيل. الشيخ البيضاوي بيرد على هذا المذهب. لا هو ما قالش كلام الاصوليين، بس بيقول ان الظاهر كلام الاصوليين مخالف، ان هو الشيخ البيضاوي بيرد عليه. ولم ينقل عن الأصوليين تصريحا، لكن ظاهر كلامه اللي هو البيضاوي المخالفة، لأنه أبطل ما استدلوا به. ما هو في المتن كده بأنه لازم يكون، إذا كان مبهم يبقى لازم يكون ضمن أمور معينة. لكن دلوقتي بيقول إيه؟ ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة، لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص، ويكون الواجب واحدا مبهما من أمور أحدها لا بعينه. نقله في المحصول هذا الرأي، نقله عن الفقهاء أيضا، ولم ينقل هو صاحب المحصول والمنتخب، لم ينقل عن الأصولين تصريحا بموافقتهم ولا مخالفتهم، بل ظاهر كلامه المخالفة. اللي هو مين ده بقى؟ اللي هو الإمام الرازي، آسف مش البيضاوي، لأنه أبطل ما استدلوا به، وكذلك فعل صاحب الحاصل والتحصيل. نعم نقله الآمدي عن الفقهاء والأشاعرة وارتضاه واختاره أيضا ابن الحاجب. لا ده أبو الظاهر كلامي اللي هو الرازي مش البيضاوي. ما عايزين نرجع نشوف بقى الـ الشيخ الرازي قال ايه. لأجل هذا المعنى لا، انه ممكن ممكن يتعلق بواحد مبهم من امور معينه، وانه ينقسم الى ما يجوز الجمع بين افراده وما لا يجوز الجمع بين افراده. لأجل هذا المعنى ذكره المصنف. وبعد كده قال لا يتصور التكليف بواحد مبهم من امور مبهمه. خلاص عللوا ليه؟ قال لانه تكليف بما لا يعلمه الشخص، ويكون الواجب واحدا مبهما من امور اي احدها لا بعينه. ده هل ده بيكمل على ما سبق ولا شروع بقى في بيان مذهب ال ايه؟ ما هو الرازي، بس عايزين، لا احنا عايزين نراجع عباره الرازي نشوف نقل ايه بالظبط. حد في معانا، حد معاه المحصول هنا؟ هتعرف تجيب المحصول يا شيخ علي؟ لا، صف المكتبه هنا تقريبا. طيب احنا محتاجين بس، لا عشان الضمائر نفكها، لا مش هينفع الكلام كده، لازم نشوف عبارة المحصول. لا مش عايز بحث، عايزين بس عبارة المحصول، عبارة المحصول في الموضوع. يعني حد يجيب لنا معاك كتاب بكرة، لان انا مش رايح المكتب النهارده، فمش الكتاب مش تحت ايديا، فلازم نشوف عبارة المحصول عشان نشوف الضمائر دي، عايزين نفكها. طيب احنا يبقى بكره ان شاء الله نشوف عبارة المحصول. يبقى من اول ولك ان تقول، ويبقى احنا واقفين عند الثلاث سطور دول. ماشي، دلوقتي ما بيتكلمش على البيضاوي، ده بيتكلم على الرازي اللي نقله في المحصول والمنتخب، فاحنا محتاجين تبقى بين ايدينا المحصول عشان نشوف عبارته يعني. طيب ولك ان تقول احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها. يعني ايه لصدقه على كل واحد منها؟ يعني ينفع ان انا احطه محمولا في قضيه، اقول ايه؟ الاطعام احد الخصال، العتق احد الخصال. ايه؟ ايوه، ما بيقول دلوقتي لصدقه، ايه هو لصدقه؟ صدق القدر المشترك، اللي هو ايه القدر المشترك؟ اللي هو احد الخصال على كل واحد منها. فايه معنى الصدق؟ ان هو امكان الحمل، فامكان الحمل يعني ايه؟ يعني ان انا اقول الاطعام احد الخصال. تمام؟ طيب ولك ان تقول احد الاشياء، صح يا شيخ عبد الرحمن، قدر مشترك بين الخصال، يبقى القدر المشترك اللي هو ايه؟ احد الخصال. كويس، بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها. لصدقه يعني ايه؟ يعني امكان الحمل، وامكان الحمل يبقى انا ينفع اقول ايه؟ ان انا اجعل، يعني ايه امكان الحمل؟ يعني اجعله محمولا، يبقى اقول الاطعام احد الخصال، الكسوه احد الخصال، الى اخره. وحينئذ فلا تعدد فيه، وانما التعدد في محله. تمام، لان مفيش تعدد. ليه؟ لان هو القدر المشترك ده شيء واحد، والمتعدد ايه؟ اللي هي الافراد. الشيخ بقى يشرح لنا اللي انتوا حافظينه بقى من المنطق، فان المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على افراد. تمام، فكذلك انا عندي هنا ايه؟ مفيش تعدد، ده القدر المشترك ده شيء واحد، ولكنه صادق على افراد لاحد الخصال. فكذلك المتواطئ زي الانسانيه مثلا، والانسان موضوع لمعنى واحد، الا انه صادق على افراد اللي هو ايه؟ زيد وعمرو وايه؟ وعلي ونحوه. فإن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان، وليس موضوعا لمعان متعددة. الإنسان لم يوضع لإيه؟ لزيد وعمرو ونحو ذلك، وإنما وضع لمعان متعددة. جاي ولا سرح بعيد؟ سرح؟ طيب ماشي، مش مشكلة، خلاص هنتصرف. وإذا كان أحد الخصال هو متعلق الوجوب كما تقدم، استحال فيه التخيير. تمام، وإنما التخيير في الخصوصيات، وهي خصوص الإطعام مثلا، أو الكسوة، أو الإعتاق. فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه، لأن متعلق الوجوب إيه؟ قدر المشترك. قدر المشترك ده واحد ولا أكتر؟ يبقى مفهوش تخيير، صح؟ والذي هو متعلق التخيير اللي هو ايه؟ الافراد، لا وجوب فيه. يبقى الذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه، والذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه. يعني ايه؟ يصبح قولهم حينئذ واجب مخير على التوسع. والحقيقه ما فيش حاجه اسمها واجب مخير ولا حاجه، لا، بل هو واجب مخير في افراده، بدا على التوسع، صح كده؟ ما احنا قلنا بقى لما سالناهم ايه تقصدوا ايه بكل معين، على ما نقله بعض المشايخ، اظن منهم الشيخ البيضاوي، انه لا يجب الاتيان بالجميع ولا يجوز الاخلال بالجميع، يبقى ده هو نفس المعنى، بس في غيره هينقل خلاف ذلك برضه في تفصيل المذهب. يعني هو يحمل لو كان ايه لو كان هو ده المعنى المقصود، لكن افرض هم شرحوا مذهبهم بشكل اخر، ما هنا مش هيتأتى الحمل بقى. طيب، وهذا نافع في كثير من المباحث الآتية فافهمها. لحد كده ماشي ولا في مشكلة؟ اللي هي بتاعت الضمائر، ما دي احنا علقناها، بكره هنقراها تاني. طيب ماشي نعيدها، لكن الجزء بتاع الضمائر ده مش هينفع ان احنا نقعد ناخد وندي فيه غير لما نجيب عبارة المحصول، ولا يبقى بحث ما منوش فائدة. يبقى تراجع عبارة المحصول، وحد يجيب لنا معاه المحصول بكره العبارة دي بخصوصها، نقراها ونشوف الضمائر بتاعت الشيخ اللي. طب هنعيدها ماشي، لكن انا بتكلم على الجزء اللي هو بتاع نقله عن المحصول الى اخره، ده مش هيتاتى ان احنا نتكلم فيه غير لما نقرا عباره المحصول، والمحصول دلوقتي مش تحت ايديا. طيب فين بقى من اول ولك ان تقول؟ بيقول لي ولك ان تقول احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال. احنا من غير ما نقرا الكلام ده احنا شرحنا اللي هقوله كده انا بالبلد. قلنا ان الوجوب في الواجب المخير تعلق بايه بالظبط؟ هو ده السؤال. هو دلوقتي قال لي اعتق او اطعم او اكسر، مش كده؟ قال لي ده او ده او ده. طيب هو ذاتي قلنا انه امر على سبيل الوجوب، طيب الوجوب تعلق بايه؟ هو ده النزاع، هل تعلق بواحد معين ولا بواحد لا على التعيين؟ طيب يعني واحد لا على التعيين، يعني تعلق بالقدر المشترك بين هذه الثلاثه. ايه بقى القدر المشترك بين هذه الثلاثه؟ انه احد الخصال، هو ده القدر المشترك، صح؟ زي ما الانسان كده قدر مشترك بين زيد وعمرو وعلي ونحو ذلك، فبرضه تعلق بايه؟ بالقدر المشترك الذي هو احد الخصال. القدر المشترك ده كلي ولا جزئي؟ كلي ولا جزئي؟ كلي، خلاص، فهو الكلي. لكن الكلي ملوش وجود الا ضمن الافراد، زي قلنا مثلا الإنسانية ده أنت معنى تدركه في الذهن، صح؟ موضوع لمعنى واحد، لكن هل له وجود في الخارج؟ كده لوحده يعني الإنسانية ماشية في الشارع كده؟ لا، ملوش وجود إلا ضمن الأفراد، موجودة في زيد وموجودة في علي وموجودة في فارس وموجودة في الشيخ مصطفى وموجودة في الشيخ اسمه إيه؟ ها؟ الشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد الرحمن، كويس؟ الإنسانية متحققة فين؟ في هذا وذاك. فقام قال لي إيه؟ إن الوجود متعلق بالقدر المشترك، والقدر المشترك ملوش تحقق ايه؟ ملوش وجود في الخارج، ولكنه يتحققه ضمن الافراد، خلاص؟ فيبقى انا لازم فعلا يبقى في نظر لمعين، بس من خلال ايه؟ من خلال الكلي المتحقق في ذلك المعين. فيبقى انا عندي الواجب في هذا الامر، بان لما امر بواحد من الخصال الواجب ايه؟ ليس واحدا معينا من حيث تعينه، ولكن الواجب هو الخصله دي من حيث ايه؟ تحقق الكلي في هذه الخصله. لكن حقيقه الوجوب تعلق بايه؟ تعلق بالقدر المشترك. طيب دي اظن لحد كده واضحه. يبقى انا عندي الوجوب امر بايه؟ امر بالقدر المشترك، لكن التخيير في واحد من الافراد. زي ما انا قلت لك ايه، انا مش هعديك درجه الماده الا اذا علمت طفلا يتيما. انا حددت لك واحد معين، لكن انا كلامي متعلق ولا غير متعلق؟ واحد واحد متعلق ولا غير متعلق؟ متعلق. متعلق بايه؟ بزيد وعلي، ولا متعلق بالقدر المشترك بين هذه الاطفال اللي هو ايه؟ طفل يتيم. متعلق. يبقى انا اوجبت عليك شيء معين اللي هو القدر المشترك بالفعل، كويس؟ لكن التخيير فين؟ التخيير في الافراد، فافراد ذلك الكل، لان الكل انت مش هتعرف تعمله لوحديك، لازم تعمله ضمن معين. لو جيت قلت لك هات لي انسان، مش هينفع تجيب لي معنى الانسانيه كده لوحدي، ده لازم تجيب لي واحد معين. فلو انا اطلقت وما عينتش، يبقى انت هتجيب لي واحد من الافراد. اقول لك ليه جبت لي واحد من الافراد؟ تقول لي ما انا انت طلبتني بالكل، والكل ده لا يتحقق الا ضمن الافراد، فانا جبت لك اهو، لكن مش عارف اجيب لك الايه؟ الكل لوحدي. فبرضه مش انا مش هعرف اجيب ايه؟ مش هعرف اعمل القدر المشترك ده الا ضمن الافراد، ما اعرفش اعمله لوحدي. واضح؟ فهو بيقول لي ايه؟ بيقول لي لك ان تقول احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال. يبقى ايه القدر المشترك؟ ايه هو الكلي؟ انه واحد من الخصال. خليك فاكر يا شيخ الاسلام احنا قلنا حاجه هنعملها بكره في اربع سطور كده عديناهم، قلنا هنقراهم مره تانية بعد ما تجيبوا لنا عباره المحصول عشان ما نبقاش عاملين نحرس في الماء يعني. تمام؟ فلك ان تقول احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها. خلاص؟ يبقى القدر المشترك ايه؟ هو احد الخصال، لانه صادق على كل ايه؟ خصله من الخصال. صادق يعني ايه؟ يعني ينفع الحمل، فينفع الاطعام احد الخصال، العفق احد الخصال، الكسوة ادي معنى الصدق على كل واحد منها. وحينئذ فلا تعدد فيه. يبقى فعلا هو امرك بشيء واحد اللي هو ايه؟ القدر المشترك. لا تعدد فيه ليه؟ لان هو الكلي موضوع لمعنى واحد، ما فيهوش تعدد، ده التعدد في افراده، لكن الكلي لم يوضع الا لمعنى واحد. فقال لي فلا تعدد فيه وانما التعدد في محله، فان المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على افراد كالانسان وليس موضوعا لمعاني متعدده. خلاص؟ واذا كان احد الخصال هو متعلق الوجوب كما تقدم استحال فيه التخيير. هو عايز يفك لك، يقول لك ان كلمه الواجب المخير دي الحقيقه دي فيها نوع من التوسع، لكن احد الخصال ما فيهوش تخيير، ده الوجوب تعلق بمعين فعلا اللي هو ايه؟ اللي هو القدر المشترك. هل ده فيه تخيير؟ خلاص. فقال لي استحال فيه التخيير، وانما التخيير في الخصوصيات وهي خصوص الاطعام مثلا او الكسوه او الاعتاق. فالذي هو متعلق الوجوب، الوجوب تعلق بايه؟ ما تعلقش بمعين، الوجوب تعلق بالقدر المشترك. فالذي هو متعلق الوجوب لا تخير فيه. صح؟ عم الشيخ الذي في الخلف، صح كده؟ اسمك ايه؟ الشيخ عامر. واضح كده؟ الذي هو متعلق الوجوب لا تخير فيه، واضحه دي؟ طيب والذي هو متعلق التاخير لو احد الافراد لا وجوب فيه. يعني ايه لا وجوب فيه بالبلدي كده؟ يعني هل العتق واجب؟ ها؟ لا، دلوقتي هو قال لك ايه؟ اعمل واحده من الخصال الثلاثه دول. العتق واجب؟ ها؟ لا، قبل التعيين. انا دلوقتي جيت قلت لك انت ايه؟ كفر باحد الخصال الثلاثه دي. خلاص لسه ما عملتش حاجه. هل يجب عليك العتق بخصوصه؟ من حيث هو. طيب هل يجب عليك الكسوة؟ هل يجب عليك الإطعام؟ لا. أمال الواجب عليك إيه؟ أي واحد قدر قدر المشترك. كويس؟ يبقى متعلق الوجوب لا تخير فيه اللي هو القدر المشترك، لكن أنا خيرتك في الأفراد. والذي فيه التخير لا وجوب فيه. خلاص؟ يبقى لا لا، الذي فيه متعلق الوجوب لا تخير فيه، ومتعلق التخير لا وجوب فيه. خلاص؟ يبقى المعين اللي لو انا جيت عايز اقولها بعباره اخرى، المعين زي العتق مثلا واجب صحيح، لكن لا من حيث تعينه بل من حيث تحقق الكل فيه وهو القدر المشترك. فلا المعين من حيث تعينه هو الواجب، تمام، ولا غير المعين من حيث هو اي بقطع النظر عن تحققه في المعين هو الواجب، بل الواجب ايه؟ الواجب القدر المشترك صحيح، لكن من حيث ايه؟ لكنه لا يتحقق الا ضمن واحد من الافراد. واضح كده؟ جميل. فقال لي بقى ايه؟ هيجي معانا بقى في نيجي نتكلم على برضه مساله الواجب الموسع والمضيق والكفائي هتلاقي ده بيتكرر يعني ساعتها ننبه عليه ان شاء الله. طيب فالذي هو متعلق الوجوب لا تخير فيه، والذي هو متعلق التخير لا وجوب فيه. يبقى معنى كده ان قولهم واجب مخير ده على ايه؟ على التوسع. والمعنى ايه؟ انه يعني واجب اي مخير في افراده، مش عارف واجب مخير ده توسع كده، لكن يعني الواجب واجب صحيح، لكن واجب مخير في افراده، لكن هو واجب مخير لا، لان الوجوب ينافي التخير والتخير ينافي الوجوب. صح؟ يبقى ده توسع. والمعنى أنه واجب قد خير بين أفراده. خلاص مستشكل أنت حاجة؟ لست مستشكلا؟ ايه المشترك بين، ما احنا قلنا يا شيخ القدر المشترك ده اللي هو الكلي، ايه المشترك بين الخصال؟ ايه القدر المشترك؟ احد الخصال، ان دي خاصلة مطلق خاصلة احد الخصال. يعني ايه القدر المشترك بينكم؟ انسان واحد من الناس، واضحة كده، واحد من الناس. ايه القدر المشترك بين الخصال؟ احد الخصال، هو ده القدر المشترك. لما نحذف يعني انه احد الخصال، وده القدر المشترك، ده الكلي، وده الكلي الذي هو متعلق الوجوب. بس ما ينفعش يتحقق الكلي لوحده، لازم من ضمن واحد من الافراد. لو انا قلت لك هات لي انسان، مش هتعرف تجيب لي كده انسان اللي هو ايه، لازم تجيبه ضمن فرد من الافراد. لكن ينفع تجيبه كده مجردا عن المشخصات؟ مش هينفع، لانه ملوش وجود في الخارج الا ضمن افراده. تمام، جميل جدا، والله تعالى اعلى واعلم. يبقى ان شاء الله هتبص في المحصول ولا مش هتبص؟ لو ما بصتوش في المحصول يبقى هنأجلها للي بعديه، لان انا المحصول مش تحت ايديا النهارده. يعني شوف انت المحصول يعني موجود على الموسوعات. يعني